نمضي مع عمر الشرقاني رحمه الله فيما يشرع له العلم. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي اول ما ذكره النافي رحمه الله تعالى مما يشرع له العلم، حيث قال ويشرع للجمعة أو لصلاة الجمعة. فبينا أن الأدلة الواردة في هذا الباب ترفع أو تقوي حول القائلين بوجوب الوزر لصلاة الجمعة، وبينا ما يتعلق بوزر الجمعة من أحكام. لننتقل إلى السبب الثاني من الأسباب المبيحة للغزل أو التي يستحب لها الغزل، قال ويدعي إليه. وروي في هذا الباب الغزل بالعينين أحاديث عن جماعة من الصحابة، منهم الثابت بن سعد والمعتان وأبو رافع، إلا أن في كل منها ضعف شديد لا يجعله صالحا لتقوية غيره، حتى إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال لا أحفظ فيه الكتاب من عينين حديثا صحيحا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن بذلك ولا بغيره، وهذا هو الصواب. لكن ثبت في موقع الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى الغملة. رواه الشافعي عن مالك، وهذه مشكلة ثانية ما يقولون الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر. وروى الترمذي في أحسان الحديثين عن نافع أيضا أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر، إلا أن عبد الرزاق الإمام رحمه الله روى عن معمر عن أيوب عن نافع قال رأيت ابن عمر أو ما رأيت ما رأيت ابن عمر يغتسل للعيد قط، ما رأيت ابن عمر غسل للعيد قط، كان يجد في المسجد ليلة الفطر ثم يغض منه إذا صلى الصبح ولا يأتي منزله، ذلك الأول أعلى إسنادا وأصح إسناد كذلك، ثم هو مسلم ولم يسلم مقبلا على النبي. وأخرج الترمذي رحمه الله تعالى أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عن المسلم فقال ارتدي كل يوم شئت، فقال لا الغسل الذي هو المسلم، يعني كأنه الغسل المشروع أو الذي يدعو عليه المرء، قال يوم الجمعة ويوم الحرب ويوم النحر ويوم الفطر. فهذا عرف عليين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم أن لا مقاولا أو القوم قولا من قال لأن الابتداء بالعيدين سنة، وإذا كان العيد الأدنى أو الأقل هو الجمعة يعني يجب له الولد يمكن أن يستحب الولد للعيدين ليلة بعيد. قال ومن غسل ميتا لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل، هذا الحديث روي في ثلاث طرق في كل منها ضعف، وقد طعن فيه كثير من الأئمة كابن معين وأحمد وغيرهما، ولكن حسنه كان الترمذي رحمه الله ورحمه المنتظر وبحسن رحمه الله تعالى وسابعهما على ذلك مشرك الله رحمه الله تعالى. وقال الحمد لله هو كثرة ظروفه أسوء أحوال أن يكون حسنا، وإنكار التوبيخ على الترمذي ما زاد بلد الحمد تحقيقه محترم. وقال ابن رحمه الله واقوى من عده احاديث تحتج بها الفقهاء. وصح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: من غسل ميتا فليغتسل. وروي عن علي بن عبيد رحمه الله تعالى بلمتين ضعيفين. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: في غسل الميت يكفي منه الوضوء. فقال: ان منزلكم يقول طاهرا فحسكم ان ترجعوا حيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الليل فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وصح اخر بالناس. ولما غسلت اسماء بنت عمير رضي الله تعالى عنها زوجها ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه التفت صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت له: ان هذا يوم شديد الضغط وانا طائره، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. فهذا اجماع من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان الغسل من او ان الاغتسال من غسل النبي ليس واجبا، ولكن لا ينفي هذا الاستحباب. فقال العلم بن سيد: السنه ان يغتسل الذي يغسل الميت. فالعلم بن سيد كتابعين وقوله حافظ السنه هو الذي امركم الرابع ان قول التابعين فليس له حكم مفروض. فقال الشافعي رحمه الله: احب لمن غسل الميت ان يغتسل وليس للواجب عندي. فقال الشافعي: اختلف اهل العلم في الذي يمثل الميت. فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اذا غسل مسجدا فعليه الوجه. وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك: استحب الغسل لمن غسل الميت. وقال الصواب: لا اعلم احدا من الفقهاء يوجب الامتثال لغسل الميت ولا الوضوء من امره، ويشبه ان يكون الامر في ذلك على الاستكاد. لكن الحقيقه ذهب الى وجوب الاستكاد من غسل الميت ابو هريره رضي الله تعالى عنه، وتابعه على ذلك محمد بن حزم رحمه الله تعالى من الفقهاء، فقال: ومن غسل ميتا متواليا ذلك بنفسه، ومن غسل ميتا متواليا ذلك بنفسه بخط او عرق عليه ان يغتسل فرضا. اختلف في الحديث المفرد، نحن قلنا في الحديث الكلام على فرض الوجود فهو مفروض عن الوجود في الاثار المذكوره خاصه فقه الصحابه في اسماء بن عمير رضي الله تعالى عنه. قال: وليس الاعراض. يعني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من ثيابه واغتسل. رواه الترمذي واحسنه، والدارقطني والبيهقي وضعفه العقيل، وهو كما قال. نعم، الارجح هنا صح الحديث كما قال العقيل، لانه من طريق عبد الرحمن بن الزناد وهو ضعيف. والحديث اعده الشوكاني وتابعه الخبير حتى كان كما عنده في الظهر بعبد الله بن يعقوب راويه عن عبد الرحمن بن ابي الزناد، فلم تحسن في ذلك، لان عبد الله بن يعقوب متابع تابعه الاسود بن عامر بن عامر الذكر، وهذا عند الناس رحمه الله. فبقي العله في عبد الرحمن بن ابي الزناد، وحديث لا يرتقي الى غايه التحسين، وهو عند الحديث كما نعلم. واعتقد ان كل ايضا في طريق الحاكم الحاكم بن صبر من طريق عمرو بن عطاء عن ابي عبد العباس قال: ارتكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هدف الرياض، فلما اتى كتب ليلى صلى ركعتين لم يعقوب اربعين. والتدلل بين الثلاثيه في المنطقه وغيره باستحسان الغسل للاحرام في حديث جابر الطويل في قصه الحاج وفيه: فخرجنا حتى اتينا من حليل، فوجدناه بنت عمير محمد بن ابي بكر، فاخرت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال: اغتسلي واغتسلي بثوب واحرمي. لكن هذا يحتمل ان يكون بخبر الانسان، فلا يخضع للاسلام به على مشروعيه مطلقه الغسل للاحرام. وروى الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله تعالى عنه كان يغتسل يوما عينيه ويوم الجمعة ويوم عرفة فإذا أراد أن يحرم. وأفضل في هذا ما رواه مالك بن الموطأ عن ابن عمر أنه جاء يغتسل لحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. وأخرج الزهر في كلام الحمد عنه يعني عمر انه قال من السنه ان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم ورواه البيهقي بلفظ من السنه ان يغتسل اذا اراد ان يحرم او يدخل مكه. اذا المعتمد عليه في مشروعيه الغسل للاحرام هو الاثر الاخير هذا اثر عمر من السنه ان يغتسل اذا اراد ان يحرم لان قول الصحابي من السنه كذا حكمه او له حكم الرافع كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك او فعله كما مثلنا له في ذلك الاصول ويؤكد بعضهم الاشياء ان شاء الله. Thank you. I'm ما يجب ان يكون

Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. I'm going to Yeah. Thank you.